الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها. فليبدأ القارئ مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله ورعاه: الفصل الثالث، استمداد المنهج السلفي. هذا الفصل، الفصل الثالث، استمداد المنهج السلفي. كل منهج من مناهج الفرق والأديان لها مصادر يستمدون منها دينهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه. كل فرقة من الفرق، كل طائفة، كل حزب، كل جماعة، كل أهل ملة من نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو وثنية، لهم مصادر يتلقون منه دينهم الذي يسيرون عليه ويتعبدون لربهم أو لآلهتهم. فالمنهج السلفي، منهج الطائفة المنصورة، منهج أهل السنة والجماعة، فدينها وعقيدتها ومنهجها يستمد من الوحي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن والسنة. هذا هو الإسلام. فلذلك هذا الاستمداد الرباني أثمر لهم ثمارا، وأوجد لهذا المنهج خصائص عظيمة تميز بها عما سواها من المناهج المبتدعة والأديان الباطلة، وهذا ما سيتبين لنا من خلال قراءة هذا الفصل. نعم. إن الله عز وجل جعل رسالة الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات لتبقى إلى قيام الساعة، وحتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. عيسى عليه السلام، من يدعي النصارى الآن أنهم أتباع له، لما يأتي يوم القيامة، قبل يوم القيامة لما ينزل، لا يحكم بالإنجيل الذي الآن يحكم به النصارى أو يتعبدون لله به، ولا يحكم بدساتير الغرب القانونية الوضعية التي وضعها النصارى، ولا يرجع إلى التوراة التي أنزلت على موسى عند اليهود، ولا يرجع إلى قوانين اليهود التي وضعوها، إنما يرجع إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بعكس كثير من الناس اليوم في الأرض ممن يدعي الإسلام، فإنهم يتحاكمون إلى دساتير الغرب وإلى عادات الغرب وإلى أنظمة اليهود والنصارى، وكذلك الأحزاب والفرق تقدم العقل على الكتاب والسنة، وتقدم التنظير العقلي الذي يضعه منظرو هذه الأحزاب وهذه الجماعات. أما أهل السنة والجماعة على جميع زمانهم، حتى عيسى بن مريم، فليس لهم مصدر تلقي إلا الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح. نعم. والمنهج السلفي هو الإسلام، والإسلام هو المنهج السلفي، كما قال الإمام البربهاري. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فالحق الذي أنزله الله واحد لا يتعدد، والفرقة الناجية الباقية واحدة. والمنهج السلفي هو منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان طريقة أهل السنة: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين، وفيهم أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم. فيهم أئمة الدين الذين وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا كان ذلك كذلك، وأن المنهج السلفي في حقيقته هو الإسلام، فإن استمداده هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاتخذنا ذلك يوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى البيهقي بسنده إلى ابن عباس في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم. وبسنده أيضا إلى مجاهد قال: أولو الفقه والعلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله والرسول، قال: إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد أوردت في طيات هذا البحث من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية ما يفيد أن هذا المنهج الرباني، المنهج السلفي، إنما يستمد منهجه عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاقا وسلوكا من كتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون وما بينه علماء السنة الربانيون واستنبطوه من القرآن والسنة. ولهذا الاستمداد آثاره العظيمة وثماره الجليلة والتي لا تعد ولا تحصى من الخير العميم والنفع الكبير للإسلام والمسلمين عموما ولأهل السنة والجماعة خصوصا، وسأعرج على ثلاثة منها هي من أجل هذه الثمار، مما يتبين من خلالها أعظم الآيات والدلائل على صدق هذا المنهج السلفي الرباني وأنه هو الإسلام الحق وسبيل الفرقة الناجية. الأولى منها: التمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف هو منهج أهل السنة، ولذلك أثمر لهم هذا الاستمداد وهذا التلقي من هذه المصادر العظيمة ثمارا جليلة تميز بها المنهج السلفي وأهل السنة والجماعة عما سواهم من الفرق والجماعات والأديان كلها. هذه الثمار هي: الأولى منها الوفاق والائتلاف. يقول الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه الله تعالى، مبينا استمداد أهل السنة والحديث طريقهم ومنهجهم وما أثمر ذلك فيهم، ومبينا الفرقة ومبينا الفرق بين استمداد أهل السنة واستمداد غيرهم. ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قلوبهم في ذلك واحدة ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدت كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: هذا يبين الثمرة من هذا الاستمداد الرباني، أن أهل السنة والجماعة في أي زمان كانوا وفي أي مكان حلوا عقيدتهم واحدة ودينهم واحد ومنهجهم واحد، لأن مصدر تلقيهم واحد، فمن كان في القرن الأول ومن كان في القرن الثاني ومن كان في القرن الثالث ومن كان في الشام ومن كان في اليمن ومن كان في نيسابور ومن كان في فارس ومن كان في أقصى المغرب ومن كان في أقصى الهند، كلهم ينطقون بمنهج واحد وكتاب وعقيدة واحدة، الله هو ربنا وهو مستوى على عرشه فوق سبع سمواته، إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، عقيدتهم في الصحابة واحدة، عقيدتهم في القرآن واحدة، لا اختلاف بينهم، كلامهم واحد، عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، لأن استمدادهم واحد هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا لا تجده لا في الأديان كلها، تجد النصارى مختلفون وتجد أن اليهود مختلفون وتجد أهل البدع مختلفون فيما بينهم، لا راية واحدة تمسكهم وتجمعهم ولا منهج واحد بعكس أهل السنة، تجد كلام الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث هو كلام ابن تيمية في القرن السابع أو السادس، تجد كلام ابن تيمية هو نفسه كلام ابن باز رحمه الله في هذا القرن، تجد من في المغرب العربي من العلماء هو نفس كلامه من كان في المشرق وهكذا، لأن هذا الدين وهذا الاستمداد الرباني يثمر الوفاق والائتلاف. نعم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. هؤلاء معتزلة، كلهم معتزلة. نعم. وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم، وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف. الثانية منها. انتهى كلام الإمام الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، وهو من علماء السلف، يوضح أن أهل السنة استمداد منهجهم من الكتاب والسنة وآثار السلف، أثمر هذا الاستمداد الوفاق والائتلاف والاتفاق. نعم. الثانية منها العقل والعلم والفهم والصدق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن منزلة أئمة الهدى ومنهم الإمام أحمد: كل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم، وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين. لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظم به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم، حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق. ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، أي الإمام أحمد مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1600 سوى من صلى في الخانات والبيوت، وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000، وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة. ومثله ابن تيمية رحمه الله لما مات في السجن خرج ألوف العالم يصلون على جنازته ويمشون خلف جنازته، ويصلى على جنازته الصلوات العدة من كثر الناس. ومثله ابن باز رحمه الله لما توفي تعدى المصلون عليه 1,000,000، وشهد المسجد الحرام امتلاعا لا نظير مثله في الحضور على جنازة الشيخ بن باز، وصلي في جميع أمصار المسلمين صلاة الغائب على هذا الإمام الجليل. وما ذاك إلا كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز. عند الموت يعترف ويقر الناس بأصحاب الحق. نعم. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة. وكذلك فكل من يتبع الكتاب والسنة ويعظم هذين المصدرين مع إجماع السلف فإن الله يعلي شأنه ويعلي ذكره، لأنه تمسك بالحق المبين، وهذا لأن لهم نصيب من قوله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكل من كان له نصيب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. نعم. وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة. وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة. انتهى كلام ابن تيمية. نعم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال ابن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأي، وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان. نعم. وقال ابن القيم أيضا: إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل، وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم، وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم، وأعقل هؤلاء المسلمون، وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق. والبرهان القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة ما لم يظهر مثله ولا قريب منه ولا ما له البتة نسبة بوجه من الوجوه على أيدي غيرهم من العقلاء. ومن تدبر سيرتهم في أنفسهم وفي خاصتهم وفي العامة وصبرهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الله وما عنده واشتمالهم من الأخلاق على أزكاها ومن الشيم على أرضاها وأنهم أصدق الخلق وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وأعظمهم أمانة وأكرمهم عشرة وأعفهم ضمائر وأطهرهم سريرة لم يشك أنهم أعقل خلق الله على الإطلاق، ولا ريب أن كل من كان إليهم أقرب كان حظه من العقل أوفر كان حظه من العقل أوفر والعلوم والأعمال والسيرة والدلائل على ذلك. نعم. الثالثة منها الاستمرار والبقاء، وسأسهب في الكلام حول هذه المسألة لسببين. السبب الأول أن هناك من يرى أن المنهج السلفي إنما هو مرحلة زمنية مؤقتة بقيت لزمن يناسبها وانتهت، كما قال البوطي وهو من رؤوس الأشاعرة في الشام، يطعن في دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الدعوة السلفية ويقول أنها مرحلة زمنية مؤقتة، يعني جاءت لوقت يناسبها، وهذا من اللمز الباطل، لأنه يرى أن دعوة محمد عبد الوهاب والدعوة السلفية أنها مذهب كسائر المذاهب وجدت بفكرة وضعية من البشر جاءت مؤقتا لتحقيق مصالح، وهذا كلام في غاية الخبث، وقد رد العلماء على هذه المقولة كشيخنا الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم، وبيّنوا أن دعوة محمد عبد الوهاب الدعوة السلفية هي تجديد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فكرة طارئة أوجدها البشر من وضع رؤوسهم وأفكارهم، إنما هي تجديد للكتاب والسنة وأثار السلف، تجديد لما كان عليه الإمام أحمد، تجديد لما كان عليه أئمة السلف. نعم. الثالثة منها، ولهذا من منهج السلف الصالح الاستمرار والدوام والبقاء لا تنقطع، لأن مبناها على الكتاب والسنة وآثار السلف، فهي باقية من محمد صلى الله عليه وسلم إلى مر العصور والعهود إلى زمن عيسى بن مريم حتى تقوم الساعة. نعم. وإن ضعف أتباعها في بعض البلدان وبعض الأزمان ولكنها باقية، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم منهج هذه الفرقة، رسم خطا مستقيما ورسم خطوطا متقطعة على شماله ويساره، قال هذا سبيل الله، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم. الثالثة منها الاستمرار والبقاء، وسأسهب في الكلام حول هذه المسألة لسببين. السبب الأول أن هناك من يرى أن المنهج السلفي إنما هو مرحلة زمنية مؤقتة بقيت لزمن يناسبها وانتهت. السبب الثاني أن هناك من يرى أن المنهج السلفي إنما هو حزب كسائر الأحزاب أو جماعة كسائر الجماعات المنتسبة للدعوة، وأنه لا خلاف عقديا بينها، إنما الخلاف بينها في الأولويات، وأنها كلها تهدف لخدمة الإسلام. وهذا كلام باطل، هؤلاء الذين يريدون أن يدمجوا الحق بالباطل ويميعوا الحق ويخفوا أمور السنة وأهل السنة، يقول أن الجماعات هذه تؤيد بعضها بعضا، الخلاف اللي بينهم أولويات، يعني مثلا الإخوان المسلمين يرون أن الأولوية في إصلاح الأمة بإزالة الحكام، جماعة التبليغ يرون أن الأولوية الآن في الزهد والوعظ وتقريب الناس للآخرة، والسلفيين يرون أن الأولوية في التوحيد، وهذا كله باطل، وهذه الفكرة هي فكرة حسن البنا وعبد الرحمن عبد الخالق، أن الخلاف بين الفرق والجماعات اختلاف أولويات، يعني هذا يرى الأولى كذا وهذا يرى الأولى كذا، وهذا باطل. دين الله واحد، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. فأقول إن بقاء المنهج السلفي واستمراريته إلى قيام الساعة تدل عليه الأخبار الصحيحة الثابتة والواقع الملموس المشاهد. فأما الأدلة فهي: أولا، روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، قال: هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأسود ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمراريته وبقاء الطائفة الناجية الطائفة السلفية. ثانيا، ما رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم، بسنده إلى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وبسنده أيضا إلى معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولم يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، وهو نزول عيسى. نعم. وهذه الطائفة هم أهل العلم وأهل الحديث، وهذه الطائفة هم أهل العلم وأهل الحديث والسنة كما تقدم. ثالثا، ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. والمراد بهذه العصابة أهل السنة الطائفة المنصورة أتباع المنهج السلفي والباقية المستمرة حتى تكون آخرها تلك التي تكون مع عيسى عليه السلام. والمراد بأمر الله أي هبوب تلك الريح التي تأخذ روح كل مؤمن ومسلم بعد عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام يبقى في الأرض 40 عاما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ليبرهن الله عز وجل أن عيسى مخلوق وروح من الأرواح لا يعبد وليس بإله كما يدعي النصارى، فيغسله المسلمون ويصلون عليه ويدفنونه، وبعد ذلك يبقى المسلمون الموحدون بعده 3 سنين، ثم يرسل الله عز وجل الريح باردة تأخذ أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، وأولئك شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. رابعا، ما رواه ابن ماجة وأحمد عن أبي عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. خامسا، ما رواه أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سادسا، ما رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سابعا، الإخبار بنزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقود هذه الطائفة المنصورة حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. فيكسر ليس كذلك؟ أن ينزل فيكم فيكسر، نعم حسنت، نعم، فيكسر الصليب ويقتل، نعم بالفتح، حسنت، نعم. قال أعد، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مخططا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي رواية: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلائص فلا يسعى عليها القلاص صلى الله عليكم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. وفي رواية: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وذلك لكثرة البركة التي تنزل بسبب تحكيم عيسى بن مريم شريعة الله عز وجل. وهكذا كل من طبق شرع الله في الأرض فإن الله عز وجل ينزل بسبب ذلك البركة، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. وروى أيضا من طريق جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وروى أيضا من حديث النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة إلى أن قال بعد أن ذكره وفتنته: فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق إلى أن قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. وهذا من الابتلاء، لا يستطيعون لهذا الخلق العظيم عيسى ومعه المسلمون، فيحترزون في جبل طور من يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عز وجل كما سيأتي لهم يرسل عليهم الطير فتبيدهم، لأن الله ينصر عباده المؤمنين. نعم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. نعم. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي إلى الله، فيرسل الله يعني يتورعون إلى الله، يلجؤون إلى الله، يعني يسألون الله، يدعون الله. نعم. فيرسل الله عليهم النغف أي على يأجوج ومأجوج. نعم. النغف في رقابهم أي الدود، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة أي قتلى. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. ينزلون من جبل الطور بعد أن قتل الله يأجوج ومأجوج. نعم. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يستغيثون بالله. نعم. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت وتحملهم وتطرحهم حيث جاء الله. ثم يرسل الله مطرا، يعني طيور عظيمة كأسنمة الجمال، البخت والجمل، فتأتي هذه الطيور وتأخذ هذه الجثث. نعم. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستضلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى الرسل ويبارك في الرسل الربل. نعم. حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. نعم صلى الله السلام. نعم. وهذا من أقوى الأدلة على استمرارية الطائفة المنصورة القائمة على المنهج السلفي إلى قيام الساعة. فهذه أخبار صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها وتصديقها واعتقاد ما تضمنته من الخبر ببقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة النازية القائمة بدين الله. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتمام حكمته وعدله، وأنه لا يترك عباده هملا. وأما من حيث الواقع الملموس، فإن وجود أئمة الدين وعلماء الأمة ومن على نهجهم منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم مرورا بعهد التابعين ثم أتباعهم إلى جميع قرون الإسلام إلى يومنا هذا، والذي لا يخلو زمان منهم لمن أكبر الأدلة والبراهين على استمرار المنهج السلفي وبقائه. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. ولو سبرنا التاريخ ونظرنا إلى كتب الرجال والطبقات لرأينا ذلك تحقيقا. فما من زمان إلا وجعل الله فيه من يقوم بدين الله وعقيدة أهل السنة من الدابين عن السنة وسبيل سلف الأمة. وعلى رأس هؤلاء أهل الحديث وأصحاب المنهج السلفي من العلماء الربانيين من كل زمان الذين هم الطائفة المنصورة. ولهذا فإن الله جعلهم شهوده على الخلق يوم القيامة. طيب نقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.